إن لكل عامل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة أفلح، ومن كانت فترته إلى بدعة خاب وخسر. قال له ذلك حين أمره بالاقتصاد في العمل: فكل الخير في اجتهاد باقتصاد وإخلاص مقرون بالاتباع.